صحيح مسلم، كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة.